يعني يكون طالب العلم رفيقا في قوله متحليا بأجمل الكلمات. قال الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أحسن ما في قاموسك من الكلمات اختره وقله للناس. ثم قال بعدها: إن الشيطان ينزغ بينهم. قال العلماء: ما يحضر الشيطان في شيء ما يحضر عند القول، فعند الكلمة النابية أو الكلمة الرعناء يأتي الشيطان ويبدأ يبني عليها ما يريده من الفتنة. لكن إذا قال لك إنسان: طولت علينا يا إمام، ها؟ ما تقول له صل هنا ولا اطلع برا مثلا، كلام عام يعني ما في شيء، لكن تقول له: الله يهدينا وإياك، أو أصلحني الله وإياك، أسأل الله أن يعيننا على طاعته، أسأل الله يهدينا للحق، كلمات طيبة وجميلة، هذه تنفي الشيطان ولا يمكن يحضر معه. أما تلك الكلمة الأولى فإن الإنسان فإنه يحصل بسببها فتن، لأن الله قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني ينزغ بينهم إذا لم يقولوا التي هي أحسن. فاحرص دائما على أن تختار وتنتخب أفضل وأحسن وأجمل الكلمات. إبراهيم لما كان يدعو أباه وأباه وأبوه على الشرك يقول له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قيل إن الرجم هنا كان بالقول. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وربنا يعلم موسى عليه الصلاة والسلام في سورة النازعات: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم يعلمه الله ماذا يقول له، قال: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الله يعلمه الألفاظ التي يقولها لطاغية الأرض فرعون المستبد. وفي سورة طه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه إياه، يحرص دائما على أن يترفق في الأقوال وأن لا يقابل السيئة بالسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.